من ايش؟ من الثلل والاسكان والكوف. نعم. النساء وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد ابو رجاء الثقفي عن جابر. عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على جابر لما تزوج هل اتخذتم الناقه؟ قال جابر قلت يا رسول الله وانا فتن محدده اي ومن اين؟ لنا أنماط كذا كذا شطب على اللام ألف في الفاء كاسية. قال صلى الله عليه وسلم إنها ستكون زاد في علامات النبوة لكم الأنماط. قال النووي رحمه الله في جواز اتخاذ الأنماط إذا لم تكن من حليب وتعقب بأنه لا يلزم من الأحكام الإختيار بأن ستكون مباحة وأجيب بأن الإخبار عليه الصلاة والسلام أنها ستكون ولم ينه فكأنه أقره نعم في حديث عائشة عند مسلم أنها أخذت نمغا فسترته على الباب فجلبه صلى الله عليه وسلم حتى هفكت وقال إن الله لم يأمرنا أن نسوى التجارة والطين. قالت فقطعتم المثالتين فلم يعد ذلك. قال في الفتح يؤخذ منه أن الأنماط لا يكره اتخاذها لذاتها بل مما يصنع بها وقد اختلف في سفك البيوت والجدار والذي جدى به جمهور الشافعية الكراهة بل صرح الشيخ أبو نصر المخلصي منهم بالتحريم لحديث عائشة هذا وقال غيره ليس في السياق ما يدل على التحريم وإنما فيه نفي الأمر بذلك ونفي الأمر لا يستلزم نفي ثبوت النهي. نعم يمكن أن يحتج بذلك صلى الله عليه وسلم في هكه وبحديث ابن عباس عند أبي داود وغيره أنه صريحة ولقبه لا تستر الجدار بالثياب لكن في إسناد غاب ولو شاهد مرسل عن علي بن حسين وحديث الباب سابق في علامات النبوة. لكن قول الرسول هل اتخذتم نماطا يدل على انه جائز ولهذا قال يا رسول الله وانى لنا انماط ولم يقل اليست حراما. الصحيح ان اتخاذها لا باس به اما كسوه الجدار بها فلا ينبغي ان يكسى الا للحاجه اذا كان هناك حاجه يسترها لخوف ضوء الشمس او لتدفئه المكان او ما اشبه ذلك فلا باس به. ها ايه الانماط بسط نوع من البسط. ابن مالك يقول فنمط عرفت ها قل فيه النمط نوع من البسط والظاهر انها بسط يعني تشبه البسط هذه اللي معنا اللي تحتنا الان لكن لها خمل يعني شيء مثل الزرع. نعم. باب النسخه التي يهدين المراه الى زوجها ودعائهن بالبركه. حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا محمد بن السابق قال حدثنا إسرائيل عن هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معكم له فإن الأنصار يعجبهم له. طيب وين أين الدعاء؟ في دعاء باب النسبة التي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة. عندي نسخة وهي اللي عليها الفتح. نعم كيف التي يصلح ما ذكر شيء شغول ولا وقع في حديث عائشة الذي ذكره المصنف باب ما يتعلق بها أخرجه عن أبي ضرر لكن كانت محفوظة فلعله أشار إلى ما ورد في بعض طرق حديث عائشة وذلك فيما أخرجه أبو الشيخ في كتاب النساء من طريق زهية عن عائشة أنها زوجت يتيمة كانت في حجرها رجلا من الأنصار قالت وكنت في من أهداها إلى زوجها فلما رجعنا قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلتم يا عائشة؟ قال سلمنا ودعونا الله بالبركة ثم صرفنا. يمكن أشار إلى الطريق هذا وفي قول عليه الصلاة والسلام فإن الأنصار يعجبهم له دعا